لو عشت طول عمري أعفي جمايلك الغالية علي أجيب من عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أوفي جمايلك الغالية علي أجيب من عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية وحبيبة ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك حبيبة